فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن